وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل القراءة في شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، والتي قام بشرحها الشيخ المبارك صالح آل الشيخ، أجزل الله عز وجل له المثوبة. وفرغنا في اللقاء الماضي من الكلام عن صفة الإرادة للمولى عز وجل، وقلنا أنها تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية وإرادة شرعية. قلنا أن الإرادة الكونية لابد أن تقع، والإرادة الشرعية ممكن أن تقع وممكن أن لا تقع. انتقل شيخ الإسلام إلى مسألة أخرى من صفات المولى عز وجل، فقال: وقوله، أي وقول المولى عز وجل: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. وقوله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقوله: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقوله تعالى: وهو الغفور الودود. الشرح: هذه صلة لما سبق بيانه من إثبات صفات الله عز وجل، وسياق النصوص التي تدل على ذلك من كتاب الله عز وجل. ولما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله من الأدلة التي فيها إثبات صفة الإرادة لله عز وجل، والإرادة من الناس من أثبتها وجعلها ملازمة للمحبة، فقال بعض الطوائف: إن كل ما أراده الله قد أحبه، فجعلوا هناك تلازما بين المحبة والإرادة، فجعلوا كل مراد محبوبا مرضيا لله. لهذا ساق شيخ الإسلام الأدلة التي فيها إثبات صفة المحبة لله، وصفة المحبة لله من جملة الصفات التي يتصف الله عز وجل بها، ومحبته لمن شاء من عباده هذه موافقة لأمره ونهي، فإنه يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المقسطين ويحب المتقين ويحب المحسنين ويحب المؤمنين، وهؤلاء هم الذين امتثلوا أمره واجتنبوا نهيه. فالمشركون ليس لهم من محبة الله نصيب، والمؤمن الذي يخلط عملا صالحا وآخر سيئا هذا فيه خصلتان: الأولى خصلة تقتضي محبة الله له، وتلك الخصلة هي الإيمان الذي معه. الثانية خصلة تقتضي عدم المحبة له وتقتضي بغضه له، وهذا لأجل ما معه من شعب الكفر وشعب المعصية. اكتب عندك: ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الشخص الواحد قد يجتمع فيه إيمان وكفر وشرك وتوحيد وإيمان ونفاق، والمراد بذلك أن يكون معه أصل الإيمان وبعض شعبه، ومعه بعض شعب الكفر، وده من أعظم أصول أهل السنة والجماعة. تاني الكلام ده أخوانا قرره الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه كتاب الصلاة وحكم تاركها، وقال عن هذا الأصل الذي أمليه عليكم: ومن أعظم أصول أهل السنة والجماعة. يبقى الشخص الواحد قد يجتمع فيه كفر وإيمان، أو إيمان وكفر، وتوحيد وشرك، وإيمان ونفاق. طب ما المعني بذلك؟ بيكون عنده أصل الإيمان، أصل التوحيد، وعنده بعض شعب الكفر أو بعض شعب الشرك أو بعض شعب النفاق، ولكن أن يجتمع فيه أصل الإيمان وأصل الكفر هذا مستحيل. تاني شخص مؤمن بالله عز وجل وعنده مطلق الإيمان وعنده كثير من شعب الإيمان، ولكن فيه شعب من شعب الكفر كالفخر بالجاهلية، أو التعزي بالحسب والنسب، أو الاستسقاء بالنجوم، أو النياح، كل هذه شعب من شعب الكفر، فهي موجودة عند الشخص مع أن عنده أصل الإيمان وهو مؤمن في الجملة، وأيضا يكون عنده أصل الإيمان وشعبة من شعب الإيمان، وعنده الإيمان وعنده شعب من شعب النفاق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كانت فيه خصلة منهن ففيه خصلة من النفاق حتى يدعه، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا تمن خلف إلى آخره. يبقى ممكن أن يكون الشخص فيه هذا وفيه هذا. أما المحظور في مبام أن يكون عنده أصل الإيمان وأصل الكفر، هذا مستحيل، لا يجتمع أبدا. يبقى لما يكون عنده أصل الإيمان أو شعبة من شعب الإيمان ومعه شعبة من شعب الكفر، ما المعني بذلك؟ عنده أصل الإيمان وبعض شعب الإيمان وعنده بعض شعب الكفر. أما أصل الكفر لا يتفق مع أصل الإيمان أبدا. وبناء على ذلك يحب الشخص على قدر ما فيه من شعب الإيمان، ويبغض على قدر ما فيه من شعب الكفر والشرك والنفاق. وفرق بين المحبة التي توجد في قلبك تجاه ما فيه من شعب الإيمان، وبين هجر المبتدع وبغضه. وهنا إشكال وخطأ كثير من القوم في فهم كلام شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه. شيخ الإسلام يتكلم عن الأخوة الإيمانية، طب الأخوة الإيمانية لا تنتفي إلا بالكفر. طب الرجل لما ابتدع وأصبح حزب وادعو إلى الحزبية هو ما كفر ولكنه ابتدع، يبقى الأخوة الإيمانية ما زالت بيننا، ما انقطعت، ولكنها تقل تقل تقل. وبناء على تلبسه بالبدعة يبقى لابد أن يهجر، لابد أن يحذر منه، ولا ينافي هذا كونه أخ لنا، كما قال الأئمة: نحن أنفع إليهم من آبائهم وأمهاتهم، نحن نحذر الناس منهم حتى لا تتبعهم أوزارهم، ومن أطرأهم كان أضر عليهم. واخدين بالكم يا أخوانا؟ هو ذا الفهم السديد لنصوص كلام سلفنا الصالح. يقول هنا: والمؤمن الذي يخلط عملا صالحا وآخر سيئا هذا فيه خصلتان، خصلة تقتضي محبة الله له، وتلك الخصلة هي الإيمان الذي معه، خصلة تقتضي عدم محبة الله له وتقتضي بغضه له، وهذا الأجل ما معه من شعب الكفر وشعب المعصية. ولهذا يجتمع في المعين. ما معنى المعين؟ الشخص المعين، زيد أو عمرو. يعني المؤمن محبة من جهة وبغض من جهة أخرى. ولهذا يقول أهل السنة والجماعة: إن محبة الله تتفاضل، فيحب بعض الناس أعظم من محبته للبعض الآخر، فمحبة الله لإبراهيم عليه السلام بل وللنبي محمد صلى الله عليه وسلم أعظم من محبته لسائر خلقه. ولذلك جعل الله إبراهيم خليلا، وكذلك جعل محمدا خليلا، والخلة أعلى من المحبة. اكتب عندك كده في الهامش: والخلة تكون من الطرفين. من العبد ومن الله عز وجل. وممكن أن تقع من طرف واحد. طيب، المقصود من هذا أن المحبة صفة قائمة بالله، وهو يحب من امتثل أمره الشرعي وإرادته الشرعية. طيب سؤال: هل الله عز وجل يحب من امتثل إرادته الكونية؟ أحسنت. يبقى لو اتفقت الإرادة الشرعية مع لو اتفقت الإرادة الكونية مع الشرعية في العبد الواحد يحبه الله سبحانه وتعالى. طب لو الإرادة الشرعية تخلفت، العبد خرج عن الإرادة الكونية أم لم يخرج؟ يحب أم لا يحب؟ أحسنت. أما من كان منساقا مع إرادته الكونية ولم يمتثل للمراد الشرعي فإن هذا ليس محبوبا لله. فكل شيء في ملكوت الله منساق لمراد الله الكوني، وما يقع في ملكوت الله من الكفر والظلم والمعصية ونحو ذلك هذا مبغض لله وممقوت من الله، فالمحبة صفة قائمة به. وفي النصوص جاءت صفة المحبة من صفات أخرى فيها معنى المحبة، فالمحبة نوع فيه عدد من الصفات، مثلا الخلة نوع من المحبة وهي أعلى أنواع المحبة، والمودة نوع من المحبة، وهذان الوصفان جاءا في الكتاب والسنة. فإن الله عز وجل اتخذ إبراهيم خليلا، والله عز وجل يحب كما جاء في النصوص، وكذلك له صفة المودة، فهو يود المؤمنين ويود المحسنين ونحو ذلك. إذا تبين ذلك فمعتقد أهل السنة والجماعة أن إثبات صفة المحبة لا يعني إثبات جميع مراتبها، فإن المحبة مراتبها كثيرة، فمن مراتبها وأنواعها ما جاء إثباته في النصوص، ومن مراتبها وأنواعها ما لم يأتي إثباته في النصوص. فالخلة جاء إثباتها، وكذلك المحبة والمودة أثبتت، لكن العشق مثلا والتتيم والهوى والصبابة والعلاقة ونحو ذلك من مراتب المحبة، هذه لم تثبت لله عز وجل ولا يوصف الله بها. فإذا مدار هذا الباب باب صفة المحبة لله على النص، وكذلك مدار الصفات كلها على الإيه؟ على النص. طيب عندكم في الهامش كلام أم لا؟ طب اكتب ما يملى عليك. قال شيخ الإسلام في كتابه النبوات، في كتابه النبوات قال: فالألفاظ المجملة التي قد يفهم منها معنى فاسد، إذا لم ترد في كلام الشارع، فالألفاظ المجملة التي قد يفهم منها معنى فاسد إذا لم ترد في كلام الشارع لم نكن محتاجين إلى إطلاقها، كلفظ العشق وإن أريد به المحبة التامة، كلفظ العشق وإن أريد به المحبة التامة، هذا لا يطلق لأنه لم يرد، لأنه لم يرد. وهنا يا أخوانا كما ذكرنا قبل ذلك نفصل أو نبين أن هناك فرق بين ذكر المعتقد على وجه الإجمال وبين بيان المعتقد والرد على المخالف على وجه التفصيل. أنا المعتقد الذي أعتقد أن الإيمان قول وعمل، والعمل من مسمى الإيمان، والإيمان يزيد وينقص، وأن تارك عمل الجوارح بالكلية كافر كفر أكبر مخرج عن الملة. طيب نريد أن نفصل لأن الخوارج مش محترمين، فنقول الأعمال منها ما هو شرط صحة ومنها ما هو شرط كمال باعتبار أجزاء الإيمان، أي باعتبار شعب الإيمان، ولا يلزم من أن يقول العبد الأعمال منها ما هو شرط صحة وشرط كمال، لا يلزم من ذلك أنه يخرج العمل عن مسمى الإيمان. وأنا أرجو الله يبارك فيكم لو هذه المسألة مشكلة عند البعض، إن كانت مشكلة عند الكثرة نفرد لها لقاء مفيش مانع أبدا، وإن كانت مشكلة عند البعض إحنا على أهبة الاستعداد نجلي الحقيقة، وإن أخطأنا فرحم الله امرئا أهدى إلينا عيوبنا، هذا مسلكنا وهذا شعارنا. طيب يبقى أنا عندنا دلوقتي لفظ التتيم والهوى والصبابة والعلاقة والعشق، كل ديت أنواع من أنواع المحبة، ولكنها لم ترد في الكتاب ولا في السنة وصفا لله عز وجل، يبقى لا تطلق بأي حال من الأحوال، وإن كانت معناها يرجع إلى معنى المحبة التامة. لما؟ لأن الأصل في الصفات والأسماء القرآن والسنة إيه؟ لا نتجاوز ذلك. يقول: ولا يقاس شيء من مراتب المحبة على ما ذكر، وهذا كما أنه من جهة الله عز وجل فهو أيضا من جهة العبد، فالله عز وجل وصف عباده بأنهم يحبونه، يبقى ما ينفعش واحد يقول أنا بعشق الله، لا غلط، خطأ كبير، أن هذه اللفظة وإن كانت في معنى المحبة ولكنها تشتمل على معنى فاسد، يبقى لا تذكر، أضف إلى ذلك أنها لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة، ولا لم يذكرها ربنا عز وجل إخبارا عن عباده المؤمنين، ولكن قال يحبهم ويحبونه. وأن من عباد الله من جعل الله خليلا لهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكنه أخي وصاحبي، وقد اتخذ الله عز وجل صاحبكم خليلا، يعني نفسه. اكتب: ولا يمنع ذلك من أن يتخذ أحد من الصحابة الرسول خليلا. إذ الخل هنا من جانب واحد وهو الصحابي. أما من جهة النبي صلى الله عليه وسلم فقد اتخذ الله خليلا. إذا مفيش تعارض، لأن بعض الناس يقول لك إيه الحديث ده بيتعارض مع قولي أبي هريرة حدثني خليلي رسول الله. لا مفيش تعارض، لأن هنا الخلة من جانب واحد، من جانب مين؟ أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. يقول: فإذا الجهتان، جهة محبة الله للعبد وجهة محبة العبد لله، يوقف فيها على الوارد. هذه هي طريقة أهل السنة. وأما من خالف منهم، من يقول بالقياس فيثبت في حق العبد كل أنواع المحبة ويتوجه بها العبد إلى الله، فيقال فلان عشيق الإله وقد عشق الله، أو تتيم بربه، أو فلان هوي ربه يعني أحبه. والمقصود أن هذه المراتب لم تذكر في النصوص، فالمتصوفة وبعض المبتدعة من غيرهم يثبتونها ويجيزونها في حق العبد قياسا على ما ورد، وهي صفة من صفات الله تعالى، والله عز وجل جعل في قلوب عباده محبة لهم، لكن لا يوصف الله إلا بما ورد، فلا يقال إن الله عشق محمدا على أساس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتخذه خليلا، لكنهم يقولون الخل أعظم، وفي إثبات الأعظم إثبات الأدنى، وهذا باطل. كلمة خذوا بالكم معايا، وفي إثبات الأعظم إثبات الأدنى، الخل أعظم من الإيه؟ من العشق والتتيم والهوى والصبابة والعلاقة. طب احنا أثبتنا الأعظم من باب أولى نثبت الإيه؟ عارف زي ايه بالظبط؟ لما نقول مثلا فلان رسول، يبقى من باب اولى ايه؟ احسنتم. الكلام ده ما يمشيش هنا، ليه؟ لورود النص. وضحت؟ لورود ايه؟ النص في الصفات بالذات تماما. يعني ربنا عز وجل من صفاته القوه، صح؟ ومن اسمائه القوي، صحيح؟ طب مرادف القوي الصلب، مرادف القوي الجلد. ربنا سبحانه وتعالى من صفاته العلم والإرادة، الذي أحسن كل شيء خلقه سبحانه وتعالى. مرادف هذا الكلام مهندس، لا يليق أبدا. ليه؟ لأننا نقف على النص الوارد في المسألة. يبقى مسألة بقى أن هم قالوا طيب ربنا سبحانه وتعالى أثبت الخلة، يبقى ما دونها يثبت؟ نقول له لا، هذا مخالف للنص الشرعي، لأن الصفات الأصل فيها الإيه يا أخوانا؟ ها؟ الوقوف على الايه؟ الكتاب والسنه. وهذا باطل، لان كما قرره الائمه العشق مثلا فيه اعتداء من العاشق للمعشوق، وهذا لا شك انه ينزه عنه الله، وكذلك ينزه عنه اولياؤه، لان من مراتب المحبه ما فيه اعتداء، ومنه ما فيه ايمان مثل العلاقه، كما قال الاعشى: علقتها عرضا وعلقت رجلا غيري، وعلق اخرى غيرها الرجل، وعلقته فتاه ما يحاولها من اهلها، ميت يهذي بها وهل. فإثبات صفة المحبة لله كباقي الصفات مداره النص، النصوص، والناس في هذه الصفة، أي صفة؟ المحبة نحن نتكلم فيها. والناس في هذه الصفة على أصناف. فأول بدعة جاءت في الصفات هي إنكار صفة المحبة، وذلك أن الجعد بن درهم أنكر أن الله يتخذ من الخلق محبوبين وأخلاء، وكان يقول: إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا، ولم يكلم موسى تكليما، كما رواه البخاري في خلق أفعال العباد، فضحى به خالد بن عبد الله القصري الأمير، وكان ذلك في يوم الأضحى. وقال ابن القيم في نونيته: ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القصري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليمة الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله ضرك من أخ قربان. هو ده الواجب مع المبتدع. يعني الجعد بن ذرهم نصحون وأنظرون وحذرون، ومع ذلك قال لك لا، لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. قال لا ده تكذيب. فقام خالد بن عبد الله القصري في يوم عيد الأضحى وبعد ما خلص خطبة الناس قال لهم أيها الناس ضحوا تقبل الله من ضحاياكم، فإن مضح بالجعد بن ذرهم فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ونزل جنب أخر درجة في المنبر أندبه. هنقول بقى بيقتل المسلمين ويسيل دماءهم؟ من قال هذا أحمق لا يعي شيئا في شيء. لما هذا شر، شر عظيم إذا انتشر يعم الفساد من بعده. يقول ثم أخذ هذه المقالة عنه، عن من؟ في نفي الصفات وخاصة صفة المحبة وأن الله لا يحب ولا يحب، الجهم بن صفوان الترمذي، وأيضا كان مصيره مصير شيخه في ذلك وضحى به أمير خراسان سلم بن أحوز جزاه الله عن ذلك خير الجزاء وقتله مرتدا لأنه نفي صفات الله عز وجل. هو ده إخوانا المواقف السديدة السليمة مع المبتدعة. بلك مع المبتدعة. ومن أجل هذا، وهي بدعة بسيطة قياسا على هذه البدعة، يعني مسلك خالد بن عبد الله القصري وسلم بن أحوز مسلك سلفي قح في التعامل مع المبتدعة. صبيغ بن عسل لما أشيع عنه وكان صوابا أنه يسأل عن المتشابهات ليزعزع الناس في المعتقد، فبلغ أمره إلى عمر بن الخطاب فقال عمر اللهم أمكنني منه. فعمر رضي الله عنه في المدينة كما ذكر ذلك ابن عساكر دخل عليه رجل وعليه عمامة وقال يا أمير المؤمنين ومعه المصحف ما الذاريات ذروة؟ قال الرياح، ولولا أني سمعت صلى الله عليه وسلم يقول ما قلته. قال ما الحاملات وقرة؟ قال السفن. قال ما المدبرات ما الحاملات يسرى؟ السحاب، لا السحاب، والجاريات يسرى السحب، والمدبرات أمر الملائكة. ثم قال له عمر من أنت؟ قال أنا عبد الله صبيغ بن عسل. قال له تعال ده أنا منتظرك. وأعد له عراجين النخل ونزل عليه حتى أدنى وجهه وحبسه، فلما برئ أخرجه وضربه ثلاث مرات. فقال له صبيغ يا أمير المؤمنين إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا، بلاش البهدلة دي، لا مش عايزين قتلك ولا حاجة، ده بس يعني إيه حتى تفق من غفوتك. هو ده الواجب. لذلك أي أخ بيرق قلبه إلى مبتدع ضال ينظر إلى الدمار الذي نحن فيه، وأي أخ بيأوي مبتدع إلى مسجده أو يأوي المميع إلى مسجده فلينظر إلى ما نحن فيه من دمار. تعامل مع المبتدعة لابد أن يكون بحزم، بحزم، لأن ده عضو فاسد ضار ما يأتي من ورائه خير قط. فرحمة الله على هؤلاء الأكابر الذين أراحوا العبادة والدنيا من شر المبتدعة. ثم ورث هذه الأقوال طوائف، طوائف منهم من ورث كل مقالة جهم ومنهم من ورث بعضها، وكما من حظي ببعضها المعتزلة، وكان ممن أخذ أصولهم أيضا الأشاعرة، وهكذا ما بين مقل ومستكثر. وقد أجمع المسلمون على أن الرجلين قتلا لهم مين؟ الجعد ودرة، لخروجهما من الدين. طب والجعد ده كان بيصلي، الجعد والجهم كان بيصلي ومع ذلك إيه؟ خروجهما من الدين. وهل خروجهما من الدين مكفر أو غير مكفر؟ الجواب عند أهل السنة والجماعة أن الجعد بن درهم والجهم بن صفوان كافرا لأنهما أنكر صفات الله الثابتة في النصوص، وهذا مذهب من ينكر محبة الله لبعض عباده، كذلك ينكرون محبة العبد لربه، فيقولون إن الله لا يحب ولا يحب. تعرف الوصف ده ينطبق على من؟ على العدم، هو الذي لا يحب ولا يحب. وأخذ هذا أيضا أهل الاعتزال، فالمعتزل يقولون إن الله لا يحب ولا يحب. إذا كان كذلك فكيف يفسرون محبة الله لبعض عباده ومحبة العباد لله التي جاءت في النصوص مثل قوله تعالى يحبهم ويحبونه؟ كيف يفسر أولئك من أولئك؟ لما المبتدعة مثل هذه لا يفسرون المحبة بالطاعة، هذا تحريف، تحريف. وإنها إكرام الله لهم وإحسانه إليهم وإنعامه عليهم، هذا يفسرون به محبة الله لعبده. لكن محبة العبد لله يفسرونها بأنها محبة أمره ومحبة طاعته. علشان كده المذهب ده اللي هو مذهب التحريف، يحبهم ها اللي هو ايه يأمرهم بالطاعة، ويحبونه يحبون طاعته. المذهب ده من أخطر المذاهب، لأنه طالما سحب التحريف أو أطلق التحريف على الأسماء والصفات مش مستبعد يطلقه على الايه على الزنا. ولا تقربوا الزنا، ماذا تعني بالزنا؟ لا، الزنا معناه الكلام القبيح، أما وضع الفرج في الفرج مش زنا خالص. من قال؟ نحن أرباب الصنعة. وبعدين بقولكم يا أخوان هو ده أخطر شيء. علشان كده لعلكم تذكرون ذكرت لكم قبل ذلك كل أصول المبتدعة في بدايتها كانت هينة، تدرجت حتى وصلت إلى وحدة الوجود. بدايتها كده خلاص، ما هو قالك إيه استولى يد يعني قدرة ونعمة وفضل. طيب جاء أمره، يحبهم أي أمرهم بالطاعة، يحبونه يحبون طاعته، خلاص ابدأ بقى تطرق إلى كله، خلاص ما عادش في الكون حد إلا الله. طب وانا وانت ده ربنا تجسد في شخوصينا، طب وهم ده مش هم، وبناء على طالما مش هم خلاص أفغر بها أن هي أم، لا من قال اليوم ده هي الله. هو ده يا أخوانا مسلك أهل البدع، بدايته ونهايته كل ده جاء من ماذا؟ من التحريف وصرف الألفاظ عن معانيها بغير قرينة ولا دليل. نعم. ايوه، لانهما انكرا صفات الله عز وجل الثابته في النصوص. نعم. وكذلك الاشاعره اثبت له سبع صفات عن الله عز وجل. لا، فرق بين الامرين. لحظه، فرق بين من ينفي الصفه وبين من يؤول الصفه. الجهميه قالوا سميع بلا سمع، عليم بلا علم، قدير بلا قدر، قعدوا يعدوا، هذا نفى الصفات أنكرها. أما الأشاعرة وإن كان كله مبتدعة ولكن الجهمية كفرة، أما الأشاعرة أهل بدعة عياذا بالله. معايا آخر فضل؟ وكمان بقصة حضرتك لما قصة حضرتك ذكرتها لسيدنا صابر بن عيد بعد ما سيدنا عمر نفى تاب ورجع، ما وجه الاستدلال بها؟ صبيغ بن عسل؟ لا، ده هو ضربه فقال يا أميره إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا، قال له لا مش قتلا، ونفاه إلى الشام، وأمر أهل الشام ألا يكلمونه ولا يحدثونه. فكان إذا اقترب من حلقة ولا يعرفونه نادت عليهم أهل الحلقة الأخرى، عزمته أمير المؤمنين لا يكلمه أحد. واحد يقول لك ازاي يا اخي ده هو القى عليه السلام، مش رد السلام فرض؟ ما ده اللي بيحصل دلوقتي، يبقى معنى كده كفروا صبيغ؟ ما ده اللي بيعمله العيال المبتدع. لا ابدا، ده زجر حتى لا يعد مثله. حتى ارسل اليه رجل وقال يا امير المؤمنين استقامت حال صبيغ واصبح بين الناس كالجمل الاجرب. قال خلاص يلا يقعد معاكم بس بعد سنه كامله. يبقى لما هم قالوا احنا تبرأنا من البرلمان بنستنى ما هجاي اهي ونشوف هل صدقوا ام مجرد يعني ايه تمشية مصالح. وهل يا ترى اللي هم بقى بيميعوا وبيسكتوا، وهل يا ترى موقفهم ايه؟ سيظل في نومهم يغطون أم سيفيقون من غفوتهم الأيام بيننا. هنقول عليه سيدنا صبية بعد ما رجع؟ لا، ده هو من التابعين وليس من الصحابة، خد بالك. يقول يفسرون المحبة بالطاعة، وإنها إكرام الله لهم وإحسانه إليهم وإنعامه عليهم، هذا يفسرون به محبة الله لعبده. لكن محبة العبد لله يفسرونها بأنها محبة أمره ومحبة طاعته، فإذا يحبهم ويحبون عند المعتزلة وأهل التجهم. قوله يحبهم يعني يحسن إليهم ويثيبهم وينعم عليهم، ويحبونه أي يحبون طاعته ودينه والجهاد في سبيله، فيجعلون المحبة ليست لله ولكن لأوامر الله، ويفسرون بمحبة الله بأثر المحبة وهي الإنعام. لا شك أن هذا ضلال. ومن الأقوال في هذا إثبات محبة العبد لربه وإنكار محبة رب لعبده، يعني تأويل محبة الله لبعض عباده وإثبات محبة العباد لله، وهذا قول كثير من المنتسبين إلى الأشعري، فإنهم يثبتون محبة العبد ولكن لا يثبتون محبة الله. ذلك لأن المحبة صفة تقوم بمن اتصف لها، ويقول لا مانع بأن يتصف العبد بذلك إذا تبين ذلك، فإن قول أهل السنة والجماعة واضح بين، وده اللي احنا عايزين نتعلمه. والأدلة على ما قرره أئمتنا رحمهم الله تعالى كثيرة في الكتاب والسنة، وقد ذكر شيخ الإسلام بعضا من الآيات، منها قوله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. يبقى هنا صفة المحبة دل الدليل عليها من إثبات فعل المحبة لله، يحب الله إن الله يحب المحسنين، فدل الفعل على إثبات الصفة لأن الصفة تشتق من الفعل. وفي قوله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، سبق أن ذكرنا إن في القرآن إذا أتت بعد أمر أو نهي أو خبر أنها تفيد التعليل، والله أمر بالإحسان بقوله وأحسنوا، وعلل ذلك بأنه يحب المحسنين. ومن المتقرر في الأصول أن حذف ما يتعلق بالفعل يفيد العموم، كأن يقال أحسن إلى نفسك، أحسن إلى والديك، أحسن إلى أهلك، أحسن إلى ذبيحتك ونحو ذلك. هذا هنا الله عز وجل أمر بالإحسان، ولم يذكر هذا الذي يتوجه إليه الإحسان وأحسنه، نحسن إلى من؟ وهذا يفيد العموم، فذلك دليل على أنهم مأمورون على أنه مأمور بالإحسان لكل أحد، إلا ما خصه الدليل من الكفار الذين أظهروا العداوة للمسلمين. وقوله يحب هذا فعل مضارع، والفعل المضارع ينحل إلى مصدره وزمان الحاضر، وأفاد هنا إثبات المحبة لأنه يشتمل على مصدر يحب يعني له المحبة في الزمن الحاضر. وفي قوله يحب المحسنين إثبات أن محبة الله للمحسن ليست قديمة وإنما هي حديثة، وهذا من جنس كثير من الصفات التي يقال فيها قديم النوع حادث الأحد. معنى كلمة قديم النوع أي أولي بأولية الله، حادث الأحد أي أنها وقعت فعلية بمشيئة الله لما جاء دواعيها، والله يعلم أنه سيأتي دواعيها. فالله عز وجل من صفاته أنه يحب، والمحبة من صفات الله، وتعلقها بمن أحبه تعلق حاضر وليس تعلقا قديما، وهذا من فوائد قوله يحب المحسنين. نعم، اللي هي أن الله عز وجل أحبه صفة فعلية تخضع للمشيئة لما جاء موجب المحبة، يعني لما وجد المحسنين الله عز وجل أحبه، مش معنى أن هو أحبهم أتت صفة المحبة بعد أن كانت غير موجودة، لا، لأن معنى ذلك أنها جاءت بعد أن كانت غير موجودة يبقى كان في فترة من الزمن الله غير متصف بها، وهذا نقص. حادث الأحد أي أن الصفة أصبحت فعلية لما حضر أو خلق موجبها لو المحسنين أو عباد الله الصالحين. ليه؟ لا، ذاتية باعتبار، أحدية باعتبار. معايا يا أخوانا؟ المعتقد هو يا مشايخ أحفظه كويس، صفات المولى عز وجل التي ثبتت في الكتاب وفي السنة أزلية بأزلية الله، أولية بأولية الله، خلص الكلام. أولية بأولية الله. إيه يعني أولية بأولية الله؟ الله أول في قبله شيء خلاص، وكذلك صفاته أولية ليس قبلها شيء. طيب وهو الآخر فليس بعده شيء، صفاته أزلية فليس بعدها شيء، هكذا في الصفات وفي الإيه وفي الأسماء. يقول من فوائد الآية أيضا أن الله يحب من امتثل أمره، والأمر هنا بالإحسان، وكما هو معلوم الإحسان يتفاضل، يعني فعل العبد في امتثال هذا الأمر الذي هو وأحسنه، هل هو على مرتبة واحدة أم على مراتب. من الناس من يأتي بالإحسان كله، اكتب عندك والإحسان على مرتبتين كما جاء في حديث جبريل، والإحسان على مرتبتين كما جاء في حديث جبريل. المرتبة الأولى أن يعبد الله كأنه يرى، المرتبة الثانية فإنه يراك، ده مرتب الإحسان كما جاءت في حديث جبريل. من الناس من يأتي بالإحسان كله، ومنهم من يأتي بأكثره، ومنهم من يأتي ببعضه. فالناس في امتثال الأمر يتفاوتون، وبناء عليه فإن المحبة تتفاوت، لأن الله عز وجل يحب المحسنين، والمحسنون تتفاضل مراتبهم، فينتج من ذلك تفاضل المحبة. قوله تعالى وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، أقسطوا يعني أعدلوا، فأقسط اسم فاعل منها مقصد يعني عادل، بخلاف قصط الثلاثي بمعنى ظلم وتعدل، فإن اسم الفاعل منه قاصد، وهؤلاء هم الظلمة، كما قال تعالى وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. أما المقصد فهو من أسماء الله تعالى، وهو العادل الذي له كمال العدل، وهو أعظم من اسم العادل، ولهذا ليس في أسماء الله العادل، وإنما في أسماء الله المقصد. ومن صفات الله أنه الحكم العدل، والعدل اسم يعني أنه ذو عدل، والمقسط أعظم دلالة من العدل، لأن الإقساط عدل وزيادة، فليس العدل من أسماء الله. معي مشايخ؟ العدل ليس من أسماء الله، وإن كان في الأسماء المشهورة التي يتغنى بها الناس الحكم العدل، العدل ليس من أسماء الله. قال هنا وأقسط إن الله يحب المقسطين، وهذه الآية مثل الآية حيث أتت إن بعد فعل أمر فهي تفيد التعليل، وكذلك مجيء الفعل المضارع يحب، وفيه دلالة على أن على الصفة وعلى الزمان. وفي الآية أيضا دلالة على تفاضل هذه الصفة بتفاضل الامتثال لهذا الأمر. وهنا بحث يرد كثيرا، وهو أن الله عز وجل له صفات وله أسماء، ويحب من العبد أن يكون فيه ما يناسبه من تلك الصفات. طيب مثلا في الحديث الذي رواه مسلم وغيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. اكتب والحديث على ظاهره، فلن يدخل الرجل الجنة إن كان من أهلها إلا بعد أن ينقى قلبه من الكبر وغيره، والحديث على ظاهره، فلن يدخل الرجل الجنة إن كان من أهلها إلا بعد أن ينقى قلبه من الكبر وغيره. قال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، قال إن الله جميل يحب الجمال، الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس، والله مقسط ويحب المقسطين، وهو محسن ويحب المحسنين. هذه المسألة وهي امتثال العبد لصفات الله عز وجل وتأثره بذلك وإتيانه بها، الناس فيها ما بين جاف وغالب، وأما أهل السنة والجماعة فإنهم أثبتوا ذلك على ما جاء في النصوص. بيان ذلك أن ولاة الصوفية والفلاسفة يقولون إن الفلسفة هي التخلق بصفات الله على قدر الطاقة، هكذا يجعلون الفلسفة التي هي أعلى الحكمة عند الصوفية أن تمتثل صفات الله، وسواء في ذلك الصفات التي هي راجعة إلى الجمال، أو الصفات التي هي راجعة إلى الجلال، أو الصفات الراجعة إلى الربوبية، أو الصفات الراجعة إلى الألوهية. ولذلك دخلوا في مسائل في الفناء، في الفناء ليس هذا محل بيانه، الفناء على طول شهود السوى والجمع والتوحيد والكلام ده يؤدي دائما وأبدا إلى وحدة الوجود. أهل السنة في هذا قالوا هذه المسألة ينظر إليها بمعرفة العبد لنفسه ويعلم العبد وبعلم العبد بربه عز وجل. فإن العبد إذا علم حق الله عز وجل وعلم ما يستحقه من الصفات التي لا يشاركه فيها أحد وعلم الصفات التي أحب من عباده أن يمتثلوها في أنفسهم صار عنده الفرق، وطار يكون الفرق بالنظر إلى الدليل، وطار يكون الفرق بالنظر إلى علم العبد بصفات العز وجل. فمثلا ما ورد من الصفات نثبته نقول الله محسن، وقد أثبت شيخ الإسلام وابن القيم رحمهم الله في أسماء الله المحسن وقال الله عز وجل هو المحسن ويحب المحسن من عباده، يبقى من أسماء ربنا عز وجل المحسن. فنثبت هذا ونقول يمتثل العبد بهذه الصفة ويتأثر بها ويفعل ما يستطيع من ذلك. كذلك الرحمة، الله عز وجل رحيم، فيتمثل العبد بهذه الصفة ويتأثر بها ويفعل ما يستطيع من ذلك. قال الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. مفهوم الرحمة لابد أن يفهم على الوجه الصحيح. فالرحمة رجم الزاني حتى يموت، مظبوط، وقطع يد السارق وهو معه عقله، وهكذا. قال تعالى ولا تأخذكم بهما رأفة، مش برضو في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، يقول لك ارحمهم في الأرض ارحمهم في السماء، يا رجل سيبوا تموتوا، يا رجل ده مبتدع خراب الدين. ما جاب هنا الحديث، الحديث ليس له دخل هنا، ما هو ده من الخلط بين الناس انه يأتي بالنصوص وينزلها في غير منازله. كذلك الجمال، إن الله جميل يحب الجمال، فإذا كان الجمال بما يوافق الشرع فإن الله يحبه من العبد. خد بالك الجمال بما يوافق الشرع، كما ثبت عن ابن عباس أنه قال إني لأتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي، لأن الله يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ولكن الزينة هنا بما يوافق الشرع، واخد بالك. طيب عم انا لحيت ملخبطه شعره يمين وشعره شمال، حتى لو شعره في الوش هي كده، هو ده الجمال، عدا ذلك مخالف ولا يتضرع بقوله ان الله جميل يحب الجمال. قالوا مدار ذلك اذن على ما جاء في النصوص، فاذا كان في النص ما يدل على امتثال العبد لصفات الله بفعله ما يستطيع من ذلك بما يناسب عبوديته فانه يفعل ذلك لدلاله النصوص على ذلك. وهذه خلاصة الكلام في هذا البحث الواسع. قوله تعالى فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين. فما استقاموا هذه ما شرطية، يعني إن استقاموا لكم فاستقيموا لهم. الشاهد من هذه الآية قوله تعالى إن الله يحب المتقين، وهذا فيه إثبات صفة المحبة، وسبق بيان أن المحبة تتفاضل. لما؟ لأن التقوى تتفاضل، والتقوى اسم جامع لطاعة الله واجتناب معصيته، وأصلها من اتقاء الشيء. تقول اتقيت الشيء بالشيء إذا جعلت بينك وبينه وقاية، والعرب تعرف ذلك ما قال الشاعر سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد. والنصيف ما يجعل على الوجه فسقط عنها ومن عفافها أنها لم ترد إسقاطه، قال فتناولته يعني بإحدى اليدين واتقتنا باليد يعني باليد الأخرى. طيب اكتب عندك والتقوى جاءت في كتاب الله عز وجل مضافة إلى ثلاثة، أولا اتقوا الله، الثاني اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، الثالث اتقوا النار التي أعدت للكافرين. التقوى جاءت في الكتاب على ثلاثة تركيب، ماشي، اتقوا الله، اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، اتقوا النار التي أعدت للكافرين، وفي كل سياق لها معنى. طيب قوله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، قوله إن الله يحب التوابين، التوابون جمع تائب أو جمع التواب، والتواب صيغة مبالغة من التائب، تاب يتوب توبة وهو التائب، والتائب اسم فاعل التوبة أو اسم من قامت به التوبة، والمبالغة منه التواب، وتاب بمعنى رجع من شيء إلى شيء، وقريب منه ساب وآب ونحو ذلك. من هم التوابون؟ التوابون هم الذين كثر منهم الرجوع من معصية الله إلى طاعته، ومما لا يحبه الله إلى ما يحبه، ومن غير الله إلى الله قلبا وجوارحا، وهذا اسم من أسماء العباد الذي تحققت بهم تلك الصفة، والله عز وجل هو التواب أيضا. فما معنى التواب في أسماء الله؟ الجواب: التواب من يقبل التوبة، ودليله وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. اكتب عندك: إذا وقعت التوبة بشروطها فهي إن شاء الله مقبولة برحمة الله. أي نعم، أي أمرهم بالتوبة ليتوب. أي نعم، إذا تحققت التوبة بشروطها فإن الله عز وجل يقبلها برحمته. هل من معنى آخر لاسم الله التواب؟ الجواب: التواب في أسماء الله متعلق بالتائبين، وتعلقه بالتائبين تعلقان، أحدهما قبل التوبة، فالله عز وجل هو التواب على التائب قبل أن يتوب، بمعنى أنه هو الذي وفق التائب وأعانه على أن يتوب. ولو كان العاصي لنفسه دون إعانة ولا توفيق من الله لم تحصل منه التوبة، لأن أعداء الإنسان كثر والشياطين كثر يريدون أن يضلوه، فالله عز وجل تواب بمعنى وفق التائب إلى التوبة وأذن له بذلك. والثاني بعد التوبة، فالله عز وجل هو التواب على التائب بعد وقوع التوبة، بمعنى أنه يقبل التوبة عن عباده ويحقق أثر القبول وهو الاعتداد بها وأن تمحى عنه سيئاته، فإن التوبة تجب ما قبلها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وكما في قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، فقد أجمع المفسرون على أنها نزلت في التائبين. يبقى إن الله يغفر الذنوب جميعا أي تاب منها العبد. الله عز وجل يرضيه في الآخرة، ولكن هذا باعتبار أن أقيم عليه الحد، أقيم عليه الحد في الدنيا. التوبة شيء وإقامة الحد شيء، بأصبح في تعلق في الآخرة بالحد، إن شاء ربنا عفى عنه وإن شاء عاقبه. واضح يا إخواننا؟ قوله: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. هذه الآية مثل ما سبق فيها دلالة على تفاضل محبته لهؤلاء وهؤلاء، لأن من الناس من يتوب من كثير من الذنوب لكن لا يتوب من بعض الذنوب، فإذا محبته ليست كمحبة من يتوب من كل ذنب. وكذلك يحب المتطهرين الذين تطهروا من أنواع النجاسات الحسية والمعنوية، يعني صاروا أهل طهارة، وهؤلاء أيضا يتفاوتوا يتفاضلون. من باب التنبيه إن لا يلزم من أن يتوب العبد من ذنب ولا يتوب من آخر ألا تقبل توبته من الذنب الذي تاب منه، لا لا يلزم. وإن كان في الحقيقة أن العبد مأمور أن يتوب من جميع الذنوب والمعاصي، وتنبركوا أخواننا، ولكن مثلا افترض هو عنده 3-4 ذنوب، فشرح الله عز وجل صدره وتاب من ذنب بشروطها مقبول، تاب الذنبين الآخرين يؤمر بالتوبة، فإن لم يتب منهما فتوبته من الذنب الثالث مقبولة لا تعلق لها بالذنبين الآخرين. على إيه؟ حاضر. يعني لا ما لا انا ما بتكلمش على الاستغفار، انا بتكلم على الايه، على التوبه. التوبه راجل مثلا يغتاب، ينم، يفعل ذنب ده، فربنا سبحانه شرح صدره وقال لك ايه موضوع النميمه ده بقى كفايه كده عاوزين نبطله، فتاب الى الله عز وجل بالشروط المعروفه: الندم والاقلاع والعزم على عدم العود، وان ترتب عليه المفاسد يبدا يصلحها. طيب تاب الغيبه، قال لك لا لسه شويه، ما خبرك، ففي هذه الحالة يقبل توبته من الذنب الذي تاب منه ولا تعلق لها بالذنب الآخر. والإمام النووي رحمة الله عليه في رياض الصالحين نقل الإجماع على ذلك. واضح يا أخوانا؟ إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، إن الله يغفر الذنوب جميعا، أي إيه؟ تاب منها العبد. وده قيد مهم جدا، إن الله يغفر الذنوب جميعا أي تاب منها العبد، كما قال الشيخ هنا نزلت في حق التائبين. طبعا الاستغفار أن يطلب العبد من الله عز وجل أن يغفر له ذنوبه، وهذا ذكر مشروع سيد الاستغفار، وكان يعد لمسه في مجلس واحد: رب اغفر لي وتوب علي أنك أنت التواب الرحيم. ولكن طلب المغفرة هذا الذكر اللي بنسميه الحسنات الماحية، بنسميه الايه؟ الحسنات. والحسنات الماحية هذه تغفر الصغائر، أما الكبائر الأصل فيها لا تغفر إلا بتوبة النصوح، إلا ما دل الدليل على غير ذلك. يعني احنا عندنا الذنوب تغفر بالحسنات الماحية وبمصائب الدنيا وبشفاعة الشافعين وبالدعاء إلى غير ذلك، ده كله في الإخوان في الصغائر، أما الكبائر لابد لها إيه؟ من توبة، إلا ما دل الدليل على غير ذلك. واضح؟ طيب، قوله إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين، هذه الآية مثل ما سبق فيها دلالة على تفضل محبته لهؤلاء وهؤلاء، لأن من الناس من يتوب من كثير من الذنوب لكن لا يتوب من بعض الذنوب، فإذا محبته ليست كمحبة من يتوب من كل ذنب. وكذلك يحب المطهرين، الذين تطهروا من أنواع النجاسات الحسية والمعنوية، يعني صاروا أهل طهارة، وهؤلاء أيضا يتفاضلون. قال عز وجل بعدها: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قولوا قل إن كنتم تحبون الله، هذه نزلت في وفد نصارى نجران. طبعا وفد نصارى نجران بيدندن حوله كثير من الذين يريدون أن يميعوا عقيدة الولاء والبراء. ولكن الوفد جه وسيدنا النبي سابهم يصلوا في مسجده الصلاة بتاعتهم وما حصلش حاجة ونهنئهم بعيادهم. يا أخوانا لابد أن نراعي مراحل التشريع ونراعي ما استقرت عليه أحكام الشريعة، لابد أن نفرق بين الأمرين، وإلا سيلزمنا الآخر أن نصلي لبيت المقدس إذا أخذنا بهذا. نعم. لا، هذا جاهل يعلم، وإلا فهو صاحب هوى. إن قابلته قل له: هلا نصلي إلى بيت المقدس؟ إن قابلته: هلا نجيز شرب الخمر قبل الصلاة بنص ساعة حتى إذا دخل الوقت وأفقنا من الخمر؟ بس سأله في هذا. يقول: هذه نزلت في وفد نصارى نجران حيث زعموا أنهم يحبون الله، فأنزل الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم يخاطبهم بقوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أي إن كنتم تزعمون أنكم تحبون الله فليس هذا هو الشأن، إنما الشأن أن يحبكم الله. اكتب عندك: فليس الأمر أن تحب، ولكن الأمر أن تحب. هو ده أهم شيء. فليس الأمر أن تحب، دي سهلة، ولكن الأمر إيه؟ أن تحب. وسبيل محبة الله هو أن تتبع رسوله والخاتم محمدا صلى الله عليه وسلم. لهذا قال من قال من السلف: ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب. أخذ من هذه الآية: فليس الشأن أن تحب الله، وليس الشأن أن تحب الإسلام، وليس الشأن أن تحب الدين، وليس الشأن أن تحب نصرة الله، ولكن الشأن أن تحب، يعني أن يحبك الله في أعمالك تلك كلها. ومن تأول أحوال النصارى وجد أنهم يزعمون أنهم أبناء الله وأحباؤه، لكن هل هم كذلك؟ الجواب لا، بل هذه دعوة مجردة، والبرهان والاتباع: فاتبعوني يحبكم الله. كذلك الخوارج في الفرق الإسلامية يزعمون أنهم يحبون الله، بل وصف النبي صلى الله عليه وسلم عبادتهم لله بقوله: يحقر أحدكم، كيف الخطاب لمين؟ صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يمرقون من الدين كمروق السهم من الرمية، مع أنهم أهل صلاة عظيمة وأهل صيام عظيم، وهم يزعمون أنهم أهل محبة لله، وهم في قلوبهم من محبة الله الشيء العظيم. عبد الرحمن بن ملجم لما خطر عليه ابن أبي طالب وخبرك وصلبوه ليقتلوه، فحدث بعض الأمور كده يعني إيه فيها شيء من التجاوزات لأن القوم بشر، فكان من كلامي افعلوا بي كل شيء ولا تقتربوا من لساني بقطع. قيل له لما؟ قال إن مر علي لحظة لا أذكر الله فيها سيموت قلبي. أنت متخيل دي؟ شوف وصل لحد فين؟ ومع ذلك قتل علي بن أبي طالب. عشان كده بنقول إيه؟ القولة المشهورة التي نقلناها عن السلف: احذر المبتدعة ولا تغتر بكثرة علمهم ولا بكثرة عملهم. بس يقول لك يا عم ده عملوا مستشفى وبيغسلوا الناس كده وزرعوا كم كبد وزرعوا كم كليه ومهيصين الدنيا، الفقراء بحالهم بقى بياكلوا لحمه كل يوم. طب والتخريب اللي خربوه في البلاد نسيته؟ ما هو ده، هو ده التلاعب من اهل البدعه بالامه. ايه عرفك الناس انهم ينفع عنهم الاسلام؟ الفرق الاسلاميه. وذكر هنا من الفرق كذلك الخوارج في الفرق الاسلاميه. هل معنى كده من الفرق الاسلاميه يبقى هو ان هو لم ينفع عنهم الاسلام؟ خبر ايه؟ دول من امه الاجابه. ما خليك بس نفسي لان الخطبه بتاع يوم الجمعه هتتكلم في الموضوع دوت. ايوه. قال لا، ما هو مش البدعه قسمين، بدعه كفريه وبدعه غير كفريه. هؤلاء الخوارج مبتدعه بدعه كفريه. الذي اعتقد ان الخوارج كفار خارجين عن المله. طب فلان من الخوارج؟ لا استنى بقى ما نشوف الوضع بتاعه ايه، مش ده اللي احنا بنعتقده. الشيخ هنا قال من الفرق الاسلاميه. لا، ومن الذي يقول ان الخوارج ليس من الفرق الاسلاميه؟ طب القدريه يا عز؟ طب والمرجئه والخبثاء الروافض؟ صح ولا لا؟ من امه الاجابه كما قلت. واضح يا اخواننا؟ يقول: مع أنهم أهل صلاة عظيمة وأهل صيام عظيم، وهم يزعمون أنهم أهل محبة لله، أهل محبة الله، وهم في قلوبهم من محبة الله الشيء العظيم، وقلوبهم وجل خائفون محبون لله، لكنهم لم يتبعوا السنة ولم يتبعوا طريقة الصحابة وخالفوا ذلك، كانوا أهل وعيد وكانوا من المرقة من الدين، نسأل الله العافية. وهكذا كل طائفة من طوائف الضلال، وكذلك الصوفي الضال أو بعض أهل الابتداع من غيرهم من الفرق الكلامية، تجد أن عنده خشية ودموعا وخوفا من الله ومحبة، لكن ليس الشأن في أن العبد يحب الله، إنما الشأن أن يحبه الله، كما قال من قال من السلف: ليس الشأن أن تحب ولكن الشأن من تحب أن تحب. لذلك الحارث المحاسبي لما قيل للإمام أحمد عنه قال إنه رجل سوء، قالوا يا إمام إذا قرأ مر عليه أثر الخشوع والإخبات والبكاء، قال إنه رجل سوء لا يعرفه إلا من خبره. أنت متخيل؟ دي بخبرة، والإمام عارف ده بيعيط وبيعمل ما يعملش، إن شاء الله يطلب على وشه حتى، خلاص موضوع منتهي، رجل سوء مبتدع ضال. أي فليس الشأن أن تحب أنت، إنما المسألة العظيمة أن تسعى في محبة الله لك، وهذا إنما يكون عن طريق واحد وهو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، وسواء في ذلك سلوك الفرد في نفسه أم سلوكه في غيره. هذه مسألة عظيمة، وهي مسألة محبة العبد لربه ومحبة الرب لعبده. وقد كتب شيخ الإسلام في ذلك قاعدة أسماها قاعدة في المحبة، طبعت ضمن مجموعة الرسائل ثم انتزعت مستقلة، وهي رسالة نفيسة في هذا الأمر في محبة العبد لربه ومحبة الرب لعبده. وابن القيم كتب كتابا عظيما في ذلك، وهو كتاب روضة المحبين، وفصل فيه هذه المسألة تفصيلا جيدا، رحمة الله على شيوخ الإسلام. ثم ذكر شيخ الإسلام قول الله تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. والله يحبهم محبة قائمة به، وهي صفة من صفاته التي اتصف بها، فهو متصف بالمحبة في الأزل، ولم يزل الله متصفا به، لكن تعلق المحبة بالمقاتلين حين قاتلوا ليست محبة أزلية قديمة، إنما هي محبة تتعلق بما يحصل بما يحبه الله، اللي احنا قلنا عليها ايه؟ أحاد المحبة. وبلك أحاد المحبة. فإذا تطهر العبد أحبه الله، وكذلك المجاهد يحبه الله، والمقاتل في سبيله الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، حال كونهم على تلك الحال يحبهم الله، وهذا هو ما يقرر أهل السنة في ذلك. ثم ذكر قوله تعالى وهو الغفور الودود، والودود من أسماء الله الحسنى له معنيان، وأصله من اتصف بالمودة والتودد. والودود فعول، وفعول في اللسان العربي طارة تكون بمعنى فاعل يعني واد، وطارة تكون بمعنى مفعول يعني مودود، فالودود من أسماء الله له معنيان. ودود فعول بمعنى فعل يعني واد أي محب، ودود فعول بمعنى مفعول يعني مودود أي محبوب. فإذا في هذا الاسم إثبات أنه يود ويود أي يحب ويحب. فقوله وهو الغفور الودود يعني الذي يحب ويحب ويود ويود، كيف لا، وألاؤه ونعمه وفضله على عباده يرونها أمامهم في كل لحظة. قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرد والصواب، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نقف عند هذا الحد.